اللي هي ذرائع الشرك الأكبر، ومن باب أولى بقى ما يقضي على التوحيد هو الشرك الإيه؟ الأكبر. يبقى هو هنا بيقول لا، مش مجرد أنك تأتي بالتوحيد من الحد الأدنى، هو بيقول لك لا، تحقق التوحيد، يعني تأتي بحقيقته كاملة، تأتي بحقيقته كاملة. ثم يأتي بأنموذج مبهر، صورة تطبيقية لهذا الكلام، قول الله تعالى. وله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان موفقا مسددا في هذا الكتاب، يعني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، كان أمة يعني إمام خير، وقيل كان أمة يعني هو يساوي أمة بنفسه، لأنه في التوحيد كان يعبد الله، أو كان هو الذي يحمل راية التوحيد في الأرض، وما كان معه إلا ابن أخيه لوط وامرأته سارة، وواجه الدنيا بأسرها وهو على هذه الحال. إبراهيم عليه السلام قال عنه ربه وإبراهيم الذي وفى، لأن إبراهيم عليه السلام وفى جميع مقامات الدين صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا، فقدم بدنه للنيران. أنت عندك إيه تضحي به؟ أغلى حاجة الإنسان يضحي بها مش نفسه، هو قدم بدنه للنيران بعدما تحدى الآلهة الباطلة أو الأصنام الباطلة، فتعرض بذلك لقولهم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فقدم بدنه للنيران صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ولم يتزعزع، وقدم ولده للقربان. ايه اغلى حاجه عند الانسان؟ مش ابنه؟ هو قدم ولده للقربان. لما قال اني أرى يا غلام اني ارى، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم الاثنين استسلموا الامر ربنا وتله للجبين، وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. ده تخلص القلب مما سوى الله، ما فيش اي علائق في القلب. حتى هذا الولد الذي اتاه على كبر والذي كان غلاما حليما كما قال عز وجل واشترى بغلام حليم، في الايه الاخرى واشترى بغلام عليم، يبقى مره حليم يعني مش غلام حتى عادي، لا غلام مميز، لكن توحيد في انقى صوره. وقدم طعامه للضيفان فراغ الى اهله فجاء بعجل، مش ببطه ولا بفرخه، راغ يعني انسل خفيه بسرعه كده، انا عارف لما يجي لك ضيوف وتختفي عنهم بسرعه عشان تجيب لهم اي واجب، هو بقى الواجب بتاعه في ثواني كده. فراغ الى اهله فجاء بعجل حنيذ، حنيذ يعني ايه؟ محنوذ مشوي. وفي الايه الاخرى في عجل ايه؟ سمين، يعني حتى ما جابش عجل افشان كده حزين، حنيذ مش حزين، خلي بالك عجل لا سمين، فدي قمة الكرم. ولا يعرفهم، يعني ولا يعرف هؤلاء الضيفان، وكانوا الملائكة سبحان الله. يعني فهو إبراهيم عليه السلام أمة. وقصته بقى مع فرعون لما أخذ امرأته، يعني وهو قام يصلي ويدعو الله عز وجل وقال إنها أخته لئلا يقتل فيضيع التوحيد. قصة إبراهيم عليه السلام قصة تستحق الوقفات كثيرة. فهو عايز يجيب لك النموذج اللي يلخص لك به الموضوع ده كله، يقول لك إن إبراهيم كان أمة. ده نموذج تطبيقي وواقعي لمن حقق التوحيد. كان أمة، ولذلك قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. والأمم كلها بتتخانق على إبراهيم عليه السلام. قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. يبقى يقول قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي في الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكمله مقام الصبر واليقين. ليه؟ قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أجعلنا منهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن استكمل مقام الصبر ومقام اليقين نال بذلك الإمامة في الدين. أو إن شئت فاعكس فقل: فلن يبلغ أحد مقام الإمامة في الدين إلا إذا استكمل مقام الصبر بدرجات متعددة أنواع متعددة ومقام اليقين. ثانيا قوله قانتا، ما معنى القنوت؟ في الحديث صحيح مسلم، ما هو القنوت؟ ايه طول القيام. حديث صحيح مسلم، حديث جابر. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: القنوت دوام الطاعه، والمصلي اذا اطال قيامه او ركوعه او سجوده فهو قانت. قال تعالى: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من عجائب استدلالات طلبة العلم أو المنشغلين بالعلم استدلال بالشق الآخر من الآية وإهمال شقها الأول. تجد دائما من يقول: يا أخي سبحان الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما تذكروا له الألباب. طب هات الشق الأول للإيه؟ للآية. الآية الأول إيه؟ أمن هو الذين يعلمون حقيقتهم. أيوة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهو العلم الحقيقي سيثمر خشية. كفى بعلم الله بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. ثالثا أنه كان حنيفا. قلت قال العلامة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وهذا يعني من أفضل تعريفات الحنيف. حنيف في حنف يعني ميل. يقال فلان أحنف الساقين، يعني الساقين منهم فيهم تقوس فيهم ميل كده، خلاص في ساقه حنف يعني ميل. فالحنيف المائل. طب الحنيف يبقى مدح ازاي؟ لأنه مائل إلى الله، منجذب بروحه وقلبه وكليته إلى الله، معرض عما سواه. وده أصل خلقة القلب. يستقر إمتى القلب؟ لو تحط في الوضعية دي، وضعية الميل والتعلق والانجذاب إلى الله والإعراض عما سواه. طب لو أنت عكسته يبقى كأنك ركبت حاجة بالمقلوب، القلب لا يستقر، يقوم يتألم. يقوم الإنسان لو عاقل يقوم يعمل إيه؟ يرجعه الوضع الطبيعي، ينيب ويتوب ويرجع إلى رب سبحانه وتعالى. طب لو الإنسان مخذول، ربنا يعافينا وإياكم من الخذلان، يعمل إيه؟ يبتدي يديله مسكنات، يسيبه على وضعه المقلوب ده ويديله إيه؟ مسكنات، سمعه أغاني، فرجوا على أفلام، ذكرات مقدرات، أي حاجة تسكته عشان يبطل يتألم. طب وبعدين القلب يسكت شوية، وبعد ما أثر المخدر أو المسكن يروح، اللي يحصل يتألم تاني. وهو انت حطه غلط، هو ما ينفعش كده، هو لازم يبقى مائل الى الله معرض عما سواه. عشان كده ابن تيميه رحمه الله كان يقول: انما انا كالغنمه حيثما نمت نمت على صوف. ابن تيميه يقول انا زي الغنمه كده، جسم كله صوف. هتنام على الجنب ده هتنام على صوف، هتنام على الجنب ده هتنام على صوف، هتنام على ظهره هتنام على صوف، صح؟ يعني ايه؟ يعني مش هنام على الارض، مش هتبهدل. أينما كنت فجنتي وبستاني في صدري. هو الخير معايا. عشان كده حتى بعض الناس الغربيين اللي هم بيتكلموا عن الشخصيات القوية والشخصيات المؤثرة، يقول لك أصحاب الشخصيات المؤثرة يحملون طقسهم داخلهم. يعني هو مش كل شوية الدنيا بتشتي ولا الدنيا حر، هو الطقس بتاعه داخله معاه، واخد بالك؟ على طول الطقس بتاعه معاه داخل، مش محتاج حاجه من بره. ايه اللي ابن تيميه صرح بقى باسلوب ايماني جميل جدا، قال: انما انا جنتي وبستاني في صدري. هيعملوا فيا ايه؟ يعني هو ايه اللي ممكن، ايه الحالات اللي ممكن يعملوا في اي واحد؟ يقتلوني؟ طيب قتلي شهاده، انا لو قتلت احتسب ان اكون شهيد. طب هيسجنوني؟ فسجني خلوه، اختلف ربنا سبحانه وتعالى وأأنس بالذكر. طيب هيعذبوني؟ جهاد، سأحتسب كانه جهاد في سبيل الله. طب هينفوني يمشوني من البلد خالص؟ تنافي سياح احد عبادات هذه الامه، التائبون العابدون السائحون، خلاص صحه هذه الامه الحج والايه والجهاد، ومنها الخروج الهجره يعني وغيره. فخلاصه الكلام الانسان اللي تعلق قلبه بربه هو اهنا الناس عيشا. ولذلك قيل لمن وجد ربه ماذا فقد، يعني من وجد الله فماذا فقد، فقد ايه في الدنيا؟ مهما يفقد بقى لن يؤثر فيه، اللي هو يفقد مال، يفقد منصب، يفقد شهوات، يفقد أحبة، في النهاية هو وجد ربه، وفي الله عوض من كل شيء. ومن فقد ربه فماذا وجد بقى؟ هينتفع بإيه؟ فالله عز وجل منه العوض عن كل شيء، وليس منه عوض سبحانه وتعالى، فمن فاته الله فاته كل شيء. يبقى أنه كان حنيفا، قلت قال العلامة ابن القيم الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى ملخصا ده من كلام كان فات من كلام الايه الشارح الشيخ سليمان. هيبتدي يكمل الفائدة الرابعة، أنه ما كان من المشركين، لا ده انتهى ده من كلام ابن القيم، الرابعة دي أنه ما كان من المشركين أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. ما كان من المشركين يعني ما كان منهم، يعني من أنفسهم، يعني ما كان هو نفسه مشركا، وما كان من المشركين يعني ما كان معهم في وسطهم. هيجي معنا الكلام ده دلوقتي. قلت يوضح هذا قوله تعالى، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين كما قال ابن جرير. ليه؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. لقومهم يبقى فيه هنا قضاء على نزعة القومية، يبقى النزعة القومية باطلة بنص القرآن. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إمتى تكون النزعة القومية باطلة؟ إذا كانت بديلا عن الإيه؟ الرابطة الإسلامية. تنفعش. فكل ما يعارض الرابطة الدينية الرابطة الإسلامية منفعش، سواء نزعة قومية، نزعة وطنية، نزعة إنسانية، الكلام اللي بيقولوه ده منفعش. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. يبقى بدا ظهر، فما ينفعش واحد يطلع يقول أنا أحب المشركين وأحب الكافرين وهو في السر يقول لك أنا في قلبي يلعنهم، لكن هطلع أقول كده. لا، وبدا يعني ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني مش النهاردة وبكرة، أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. ولكن ده كله حاجات قلبية، معاني قلبية اللي هو البغضاء والعداوة، وجزء منها ظاهر هيتمثل في عدم الممالأة وعدم الايه التولي. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه، أي ليس لكم الأسوة في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لأن أبوه مشرك، كان مشركا، ونزل النهي عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، وفيه فائدة أن الدعاء بمعنى العبادة، لأن في الآية الأولى قال تدعون، وفي الآية الثانية قال إيه فلما اعتزلهم وما يعبدون. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يقول لك بقى إيه؟ فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة. المصنف هنا مين؟ شيخ محمد عبد الوهاب. الكلام ده في الاستنباط صفحة 237، يعني في كتاب غير الكتاب الايه إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش إيه؟ لئلا يستوحش تاركه من طريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. قانتا لله يعني انقطاعه لله عز وجل وحده، ميله لله عز وجل وحده. حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين. العلماء المفتونين عالم الذي يبدل دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، كلما عن له أمر يأكل به في دنياه يحافظ به على أمر دنياه، أمر الوجاهة، أمر المنصب، أمر المكانة، فإذا به يسارع فيه ويدفع فيه الثمن كائنا ما كان هذا الثمن. يلتفت يمينا وشمالا كل ما ايه لمصلحته في الحته اللي فيها يروح فيه. فده فعل العلماء المفتونين، نعوذ بالله من حال اهل البواب. ولم يكن من المشركين، قال خلافا لمن كثر سوادهم وزعم انه من المسلمين. خلافا لمن كثر سواد المشركين. طبعا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب مر بمراحل في دعوه قومه، ودي نقطه مهمه لو استوعبناها تاريخيا هيحللنا إشكاليات من كلام شيخ سامح بن عبد الوهاب. مر بالمرحلة الأولى، هي مرحلة الدعوة والمراسلات والكلام، وتدخل في مسألة هل تصح المراسلات لإقامة الحجة ولا لا. بعض العلماء يقول لك تصح لإقامة الحجة بشرط أنها تكون في القضايا الكبرى ما فيهاش دقائق، زي قضية التوحيد كده إجمالا لا يصح صرف العبادة لغير الله، واللي انتوا بتعملوه عند القبور ده اسمه صرف عبادة، قضية كبرى مش من دقائق القبور الأمور. فشيخ زي محمد بن عبد الوهاب قضى امرا في ذلك، ولذلك نقل عنه في هذا الكلام ان كيف نكفر اذا كنا نكفر من يعبد البدوي، من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لعدم من ينبههم ولجهلهم ولعدم وجود من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل. فخلاصه الكلام ان بعد كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب اقام الحجه على اناس بما فيهم من امراء وعلماء، فأبوا إلا ختاله على هذا الأمر، على رفض هذا الإيه؟ التوحيد. عشان كده كان العبارات اللي فيها شدة بقى في كلامه، إزاي بقى واحد بعد ما أنت أقمت عليه الحجة ومصمم إن هو يقيم هذا الشرك ويقاتل عليه. فهو عشان كده يتوجه كلامه زي ما يقول كده خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. واضح كده يحل لك اشكاليه كبيره في فهم كلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب واللي اسيء فهمه في بعض المواطن، وكل واحد بقى بياخد حته ويتكلم فيها. اللي بياخد يرتحل الارجاء يقول لك لا محمد بن عبد الوهاب ما كانش كده خالص، ما كانش بيكفر حد. واللي بياخد بقى كلام التكفيري يقول لك لا لا لا كان بيكفر وبيقاتل. اجمع الكلام مع بعض وشوف السياق التاريخي، شوف رسائل الشيخ وان شاء الله يتضح الامر. وقد روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله ان ابراهيم كان امه على الاسلام ولم يكن في زمانه احد على الاسلام غيره. قلت ولا منافاه بين هذا وبين ما تقدم من انه كان اماما يقتدى به في الخير. قال وقوله تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة، وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء، السطر ده مهم، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي. الشرك الجلي يقدح في الإسلام فيذهبه لا يبقي له أثرا كأنه مش موجود. الشرك الظاهر الأكبر، الشرك الأكبر يعني، والشرك الخفي أصغر يقدح في كمال هذا الدين، هذا التوحيد وفي حقيقته، فيحرم صاحبه من ثواب وفضل التوحيد الكامل. نفى ذلك عنهم، يبقى لما نفى ذلك عن والذين هم ربهم لا يشركون هذا هو تحقيق التوحيد. يبقى تحقيق التوحيد معناه ايه؟ السلامة من الشرك الخفي والشرك الجلي، السلامة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال: الذي حسنت به بهم أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت الشيخ عبد الرحمن بقى معترض على كلام الشيخ سليمان في الحتة دي، فبيقول قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. يعني لو أنت اللي بتتكلم عنه ده الشرك الأصغر بس، يصح أنك تقول إيه؟ لما يتخلوا عنه حسنت أعمالهم وإيه؟ وكملت. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه هذا، إنما يقال إيه؟ صحت. ولو قال الشارح صحت أعمالهم لكان إيه؟ أقوى. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. قال المصنف عن حسين بن عبد الرحمن، هكذا أورده المصنف غير معزو، يعني شيخ حمد بن الوهاب ما قالش هو من اللي أخرج هذا الأثر، هذا الحديث يعني، يقول حديث متفق عليه، رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم، واللفظ اللي معنا ده لفظ مسلم أصلا، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن والسلمي، ابن عبد الرحمن السلمي يعني أبو الهذي الكوفي، مات سنة 36 و100، وسعيد بن جبير الإمام الفقيه المشهور من كبار أصحاب ابن عباس الذي فر من الحجاج 20 سنة، قال: لقد فررت من الحجاج حتى استحييت من ربي. فبعض الناس بيستدل بيقول لك يعني لا ده هو لما تيجي تقول له انت بتنزل تعمل مشاكل ليه، يعني بيقول لك سعيد بن جبير راح للحجاج عشان يقتله واحتسب هذا الكلام. طبعا مش ده اللي حصل، حصل فر من الحجاج 20 سنة، قال: لقد فررت من الحجاج حتى استحييت من ربي، وفي الاخر قبض عليه في مكه، امسك في مكه، وكان اخر واحد قتل الحجاج، ودعا عليه قال له: اللهم لا تسلط على احد بعدي، اخر واحد. وكان الحجاج بقى يصرع ويقول: انا ايه اللي كان مالي ومال سعيد؟ ايه اللي ورطني انا مع سعيد بن جبير؟ الله المستعان. ولا يزال الظالمون على ظلمهم، سبحان الله، مصارعهم واحده ولا يرتدعون. قوله انقض، حسين بن عبد الرحمن كان عند سعيد بن جبير، فسعيد بن جبير بيسالهم طلبه العلم اللي عنده، يسالهم: ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه؟ امبارح بالليل في كوكب سقط زي الشهاب كده، مين فيكم شافه؟ فحسين بن عبد الرحمن شافه، فقال له ايه؟ انا. انقض يعني سقط، والبارحه هي اقرب ليله مضت. لو انت هتتكلم بعد صلاه بعد الزوال بعد الظهر يعني تقول البارحه حصل كذا، لو انت هتتكلم قبل الظهر تقول امس حصل او الليله حصل كذا، الليله حصل كذا، وبعد ذلك تقول ايه؟ البارحه. قوله: اما اني لم اكن في صلاه، في فائده جميله جدا جدا. اما اني لم اكن في صلاه، يعني اوعى تفتكر ان الكوكب ده انقض الساعه 2 بالليل او الساعه 3 بالليل وقت قيام الليل. فهو عندهم تهمه كبيره جدا وذنب عظيم اسمه التشبع بما لم يعطى. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ان الاخ ما يبقاش بيتعامل على انه اخ، يتعامل على انه ايه؟ شيخ كبير. ومش شيخ كبير، هو عايز ياخد المنزله دي، وده امر مفسد للقلب، مفسد للعمل، ومانع من القبول، وحاجه ربنا نجينا واياكم من المهالك يعني. وده امر خطير جدا، انه عايز يلبس ثوب ليس له، وبيستعجل هذه الامور. ودايما بنلاقي الحاجات دي بقى ان في واحد يحاول يستعمل العبارات كده اللي توحي بان هو يعني على شيء، عبارات الردنانه، حديث الترمذي في سنه الترمذي صحيح. ولقصه ان امراه كانت لها ضره او جاره، جاره عند ضرتها يعني، فهي زوجها متزوج 2، فتقول هي لو كان في صبيحه اليوم اللي بات عندي فيه، فانا تحدثت بك انه يعني هو اكرمني او اهدالي او غير ذلك. يعني لو قلت ان هو عرضت في الكلام كده بما يفهم منه انه يعني اكرمني بما لم يفعله، ايصح ذلك؟ فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. شوف حتى مضرب الحديث في مساله اخف 100 مره من التشبع بما لم يعطى المرء في أمور الدين. زي كان بقول لإخواني يعني العلم قال الله قال رسوله لا أدري، لا أدري علم، ويعلم نفسك كده. وعلى فكرة الأئمة الكبار كانوا يكسرون يقولون لا أدري، مش عشان مش عارف، لأنه علمه في المسألة لم يكتمل، هو عارف فيها قول قولين ثلاثة، عارف أدلة متعارضة، لكن لم يكتمل علمه في المسألة. يعني احنا حالنا ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة، ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. خلاص. ففي حرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء. يعني هو يقول أنا ما كنتش بصلي، أنا كنت صح شفت الكوكب بس ما كنتش بصلي، لكن أنا كنت إيه عندي إيه قضية تانية خالص بقى، أنا كنت لدغ، لدغني عقرب. ويقال لذوات السموم إذا أصابت المرء بإبرتها أو بشوكتها لدغته. قوله قلت ارتقيت، وقوله فما فعلت. يعني سعيد بن جبير بيقول له طب لما انت اصابك الايه اللدغه بتاعه العقرب دي انت عملت ايه بقى؟ قال ارتقيت، ده لفظ مسلم. في لفظ مسلم استرقيت، اي طلبت من يرقيني. استرقيت السين والتاء تفيد الايه؟ الطلب. استرقيت طلبت الرقيه. قوله فما حملك على ذلك، يا سلام، ده بيسموها التفكير الموضوعي أو التحليل الموضوعي للأشياء. قبل ما يبتدي يهاجمه ويطحنه في الكلام ويكيل له الاتهامات كليلا ويلقنه درسا قاسيا، يعرف هو عمل إيه الدوافع اللي خلته يعمل كده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمسك بحطب بن أبي بلتعة بعد ما نبئ بالوحي أن الضعينة معها كتاب من حطب بن أبي بلتعة ووافها علي بن أبي طالب في روضة خاخ، كان عندهم طالب مين؟ والزبير مش كده؟ والعباس مقدار، علي بن أبي طالب مقدار، فوفى عند ايه؟ روضة خاخ، وأتوا بالايه؟ بالضعينة بالكتاب وتمام الجريمة اهي، المشكلة جامدة ساكتة أدلة، كتاب من حطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما حملك على أن فعلت، ليه عملت ايه؟ ليه اسمع منه طيب ايه اللي هيعمل؟ يا سبحان الله فعلا والله يا اخواني حاجه. احنا الان في اوقات تبددت فيها الموضوعيه وتبدد فيها التفكير المنطقي السليم، وده اصوله عندنا في الشرع، اصوله فروع. فشوف مثلا سعيد بن جبير يقول فما حملك على هذا، انت عملت كده ليه؟ ايه اللي حملك على انك عملت كده؟ يقوم يقول له بقى، يقول له حديث حدثناه الشعبي، ده انا عندي فيه دليل. حدثنا الشعبي ايه بقى؟ حدثكم عن ايه الشعبي؟ قال حدثنا عن بريده بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقيه الا من عين او ايه؟ او حمى. حديث صحيح، حديث صحيح على فكره، لا رقيه الا من عين او حمى. والعين معروفه هو ان يصيب المرء غيره بعينه بدون ان يبرك وينسب الفضل لله عز وجل، فتؤذي هذه العين من وقعت عليه. يحسد بس ما يعينش، فرق بين العين والحسد. يصح الحسد بدون عين، العين اخف من الحسد شويه. هو الحسد امر قلب سيء، تبني زوال النعم. خلاص. هو القرطبي ليه فيها طرفه كده وبيقص يعني في، وكان في راجل ايه مشهور بالعين بس كان حساد ومحدش يعرف. فهو قاعد عند واحد كده كان بيحلب البقره، كان عنده بقرتين، فبيحلب واحده كده فاعجبه شخبوها صوت اللبن وهو نازل كده، قال ايه ده؟ فهو قام جايب له البقره الضعيفه بص يبص لها يعني، فماتوا الاثنين. هو حسد واحده وخد واحده بعينه وواحده بالايه؟ بالسمع. خلص على الاثنين. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله عز وجل. ماشي. حديث حدثناه الشعبي عن بريده بن حصيب لا رقيه الا من عين او حمى. الحمى اللي هي الايه؟ اللدغه، لدغه العقرب. خلاص. الحمى بتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. ومعنى الحديث لا رقيه اشفى ولا انفع من رقيه العين والحمى. يبقى هو ما حملك على ما فعلت؟ والله انا اللي عملته لاني في حديث بلغني عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انفع الرقى، الرقى اللي في ايه؟ العين والحمى. فقام سعيد بن جبير قال له ايه؟ ما يأنبوش. بعض الاخوه فاهم، او بعض ساعات بتبقى اخطاء عند بعض الشيوخ برضه للاسف يعني، فاهم ان التربيه معناها التقطيم والشد بس. يعني انا ابقى مربي امتى؟ لما اطمك اأنبك اهزأك كده، بس ابقى اسمه مربي، راجل مربي كده. وايه؟ وانت بالعكس، ده التربيه دي تربيه الجيش المصري. هو فعلا عندهم المعنى السيء ده، يقول لك انا عايز انسيك الملكي وادخلك في الميري، ازحف على التراب، قوم مش عارف ايه، اتشتم بايه. التربيه دي اهانه، عمر ما كان التقطيم والاهانه ده تربيه يا اخوان. ده مفهوم خاطئ والله العظيم، مفهوم خاطئ جدا. العجيب مش في ان بعض الناس بيمارس الممارسات الخاطئه الشنيعه دي، العجيب بقى ان بعض الاخوه لا يستمتع الا بمثل هذا، ويدور على اللي يعمل في كده، يقول لك انا عايز حد يربيني، عايز حد يشد علي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسيد الانبياء وسيد الخلق النبي عليه الصلاه والسلام خير المعلمين قط، ليش يعمل كده؟ ده مساله خطره جدا والله. وان بدر منه بعض الشده على بعض اصحابه في بعض الاحيان، يبقى هو ده الاصل. اشوف بعض الشده على بعض اصحابه في بعض الاحيان، هي دي الاصل. التربيه عمرها ما كانت كده، التربيه معاني ايجابيه تبثها في من امامك تربيه، تربيه عليه. ومن اجل معاني التربيه الاحترام، تربيه على الاحترام، تحترم رايه، تحترم كلمته، تسمعه، تناقشه، تصحح له المفاهيم. اما القمع والاهانه والتقطيم دي مش تربيه نهائي. شوف سيدنا سعيد بن جبير قال له ايه؟ قد احسن من انتهى الى ما سمع. برافو عليك، اللي انت عملته ده ممتاز، انت محترم، انت كويس. قد احسن من انتهى الى ما سمع، مش ده اخر حاجه وصلتك وعملت بيها؟ يبقى انت تمام. وفي فائده العذر، هو العذر من الجهل قايم على كده على فكره، الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. قد احسن من انتهى الى ما سمع، تعمل ما سمعش يعذر، يبقى العذر الناشئ عن عدم البلاغ. طيب انا لقيت واحد وصلوا الدليل وعمل بيه وما وصلوش الدليل الثاني، لا نقف معاه بقى، يقول ايه؟ قد احسن من انتهى الى ما سمع لكن حدثنا ابن عباس. لكن حدثنا ابن عباس يعني يقول له خلي بالك، الكلام اللي قلته كلام جميل بس في حته لازم تضيف عليه. لا رقية الا من عين او حمى، بس ارقي نفسك، ما تطلبش الرقية من حد. ده والله الحديث ده على فكره المفروض انا كنت امشي في الباب ده اسرع من كده، بس الباب ده انا حابب امشي فيه بهدوء بصراحه. يعني الباب ده بالذات انا حابب امشي بهدوء كده. انا احنا المستهدف بتاعنا احنا نجري شويه عن كده. خلاص؟ لكن الباب ده عايزين ناخد، عايزين فعلا نتربى بالمعاني الايمانيه اللي في الاحاديث دي وفي الايات دي. الكتاب ده كتاب جميل. كتاب التوحيد ده كتاب رائع. شوف بقى الكلام ده. قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس. يبقى في بقى كلام جميل جدا. عمق علم السلف بقى انه شايف ان قيمه كبيره جدا اللي قدامك ما بيتحركش عن الهوى، انما بيتحرك بوحي. وقيمه كبيره انك تضيف له معنى زائد، ان الوحي بقى لا افهمه صح، في حته زياده اضيفها لك. وفي معنى جميل جدا هو ايه؟ عدم التسفيه من المخالف. ايه اللي حدثهم به ابن عباس بقى؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الامم. عرضت علي الامم امتى صلى الله عليه وسلم؟ قطعا ليس في يقظته، انما عرض عليه اما في الاسراء واما في المنام. فرايت النبي ومعه الرهط، وهم الجماعه دون العشر، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه احد. في فائدة ضخمة جدا جدا. انت ممكن تلاقي اخ دلوقتي في القرية بتاعته، او اخ في الشغل، او في المدينة الجامعية، او اخ مسافر، اخ في بلد ما لهاش اخوة خالص، ويصيبه اليأس والاحباط ومش عارف يتحرك ازاي ويعمل ايه. اقول لك مش الاخ ده، النبي. نبي يأتي يوم القيامة وليس معه الا رهط، يعني معه تسعة دولت اللي استجابوا. ونوح عليه السلام ابسط دليل، يعني وما امن معه الا قليل. وبعدين نبي تاني يجي ومعاه اثنين دولت اللي امنوا معاه، ونبي يجي ومعاه واحد واحد، ونبي يجي ومعاه ايه؟ مفيش حد خالص. السؤال، هل النبي اللي جه معاه حد قصر في البلاغ؟ لا طبعا، ولو قصر ما ينفعش يبقى نبي، والانبياء معصومون بالاجماع عن كتمان الرساله عن تقصير في البلاغ. يعني ممكن زوج زوجته تبقى مش مسلمه زي سيدنا لوط وسيدنا نوح. والتشريعات بقى لهم تشريعهم، يعني ايه لهم تشريعاتهم. خلاص، في صدر الاسلام، في صدر الاسلام كان يجوز ان الانسان يمسك المراه وهي مشركه، والمراه تتزوج تكون على ذمه المشرك. صدر الاسلام قبل ان ينزل النهي والتحريم، قالوا لا تمسكوا بعصا من كده. خلاص، يبقى زي يوم القيامه وليس معه احد. دي من المعاني لو الاخ تربى عليها بقى، مستحيل في يوم من الايام تنكسر نفسه، مستحيل في يوم من الايام يصيبه الاحباط، مستحيل في يوم من الايام يجيله اكتئاب. هو بيعمل لله، وما كان لله دائما متصل. والله حي لا يموت سبحانه وتعالى، دائم باقي ابدا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هينكسر ليه؟ هو هدف ربنا سبحانه وتعالى. خلاص مش عايز حاجه ثانيه. فيأتي وليس معه أحد، النبي وليس معه أحد، يبقى أسلك سبيل الحق ولو كنت وحدك، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال، ولا تغتر بكثرة الهالكين. لو الناس كلها دخلت النار وأنت معاه وأنت ما استفدتش حاجة، لأن ليس في النار وفي عذاب النار الناس في النار تأسي. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش تأسي. ولو أنت لوحدك دخلت الجنة والدنيا كلها ما دخلتش النار، خلاص أنت استفدت، وأنت تخسر يعني. فانتبه، انتبه، لأن بعض الناس بيقيسها بالإيه؟ بالكون. خلاص؟ قوله إذ رفع عليه سواد، عشان كده عليه فيه الرد على من احتج بالكثرة. فيه الرد على من احتج بالكثرة. الكسرة وردت في القرآن دائما مذموما، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أغلب الآيات في القرآن ذكرت الكسرة بصورة مذمومة، والقلة سبحان الله مدحت. وقليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الله مع الصابرين إلى آخر إيه الآيات. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمته، أنه أمته. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى، وأوتي من المعجزة ما يبقى إلى يوم القيامة، كما في الحديث ما من نبي أرسله الله إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم إيه؟ تابعا. يبقى هو كل نبي معجزته تنقضي من قضاء زمنه، أما النبي عليه الصلاة والسلام فكانت معجزته الكبرى، وله معجزات كثيرة جدا، لكن أعظمهم وأجلهم القرآن، ويبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى عشان كده يرجو النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي الحديث أن أهل الإسلام هم ثلث أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، ثلثين أهل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. وفي فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم وفضيلة بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، على علام أهل زمانهم. قوله فقيل لي هذا موسى وقومه. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفا. في حديث أبي هريرة أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفي حديث أبي هريرة أيضا عند البيهقي فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا. قال الحافظ ابن حجر سنده جيد، سنده جيد. إيه اللي استزادوا بقى؟ استزاد في العدد مش في الصفة. فهم الصفة اللي هيدخلوا الجنة على هيئة في سبعين على هيئة لا، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنهم حققوا التوحيد كاملا ب70,000. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن يدخل معهم مع كل 1,000 إيه 70,000 في العدد بقى بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قام إلى منزله صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك. أحد الناس بقى تتكلم، خاضوا يعني إيه تباحثوا في فائدة إباحة المناظرة بغير بغية الوصول للحق، تدارس المسائل بغية الوصول للحق. خلاص، في إباحة المناظرة ومباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة بين الحق. طيب، وفي فائدة مهمة جدا، عمق علم السلف. هم شغالين بالهم إيه الناس دي عملت إيه عشان يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. يبقى في عمق العلم، بمعنى إن ما حدش بيدخل الجنة كده. هما فاهمين كويس جدا ان لازم يكون ايه في حاجه ناس دي عملتها صح. فقال هم الذين خرج النبي عليه الصلاه والسلام على هذه الحاله، فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم في فضيله صحبه الصحابه، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا في فضيله اصحاب هذا الوصف، وذكروا اشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون، وفي رواية أخرى لا يرقون، دي في مسلم. بعض العلماء زي شيخ الإسلام تيمية ضعف الرواية دي، قال ده وهم من الراوي، لا مش لا يرقون، هي لا يسترقون. لا يرقون دي رواية وردت في مسلم، لا يسترقون واضحة يعني لا يطلبون الرقية. لا يرقون، قال شيخ الإسلام تيمية هذه الزيادة وهم من الراوي. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فلو واحد دلوقتي بيرقي الناس وبعد كده يبطل الرقى، نقول لا ما تبطلش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك بيحضك لو أنت تقدر تنفع الناس بالرقية انفعهم. خلاص، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه رقى أصحابه، وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم. إحنا بنقول ده كلام تيمية، ده كلام جميل وله وجهة جيدة، لكن توهيم الثقات بنخليه آخر مرحلة. إنما تيجي توهم راوي ثقة في صحيح مسلم وتقول لا ده اللفظة دي فيها وهم، ده تتكلم على صحيح مسلم، نقول والله الأولى إن إحنا نحمل اللفظ ده على معنى آخر لا يخالف هذا الكلام. إيه اللي إحنا نحمله عليه بقى؟ يبقى لا يرقون الرقى الممنوعة، يبقى وصف 70,000 دولة لا يرقون يعني لا يرقون الرقى الإيه الممنوعة شرعا، أو لا يرقون ويعتقدون أن الرقية تؤثر بذاتها، إنما يرقون ويتوكلون على الله عز وجل في حصول أثر الرقية، والله أعلم. قوله ولا يكتوون، يكتوي يعني لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا، أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل ذلك باختيارهم. يعني إيه؟ يعني مش بس المنهي عنه أنك تسأل واحد من يكويك، لا بل أنت كمان لو كويت نفسك، فالكي كله داخل في الإيه؟ في الوصف الممنوع. لكن حكم الكي نفسه إيه بقى؟ المنع ده منع تحريم ولا منع كراهة؟ لا، المنع ده منع إيه؟ كراهة. جبنا الكلام ده منين؟ من الجمع بين الأحاديث، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، قطع له عرقا وكواه. فالكي أحد أنواع الأدوية، ولكن كرهه النبي صلى الله عليه وسلم كره شرعيا. وفي صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى من ذات الجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. أنه عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد ابن زرارة من الشوكة. الشوكة ده مرض يعني إيه، بيبقى إحمرار في الوجه والجسد كده. فثبت بالدليل هوت ان النبي عليه الصلاه والسلام ايه كوى، وعلم بمن اكتوى ورخص له ذلك. وفي دليل تاني بيقول لا يكتوون، يبقى دل على ان ايه الكي مكروه وليس محرم. خلاص. وفي صحيح البخاري يعني ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم للحجامة، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. شوف بقى كلام ابن القيم الجميل الرائع. يقول ابن القيم إيه بقى؟ قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يعني هو كوى بنفسه. والثاني عدم محبته للكي. والثالث الثناء على من ترك الكي. والرابع النهي عن الكي، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. يبقى في نهاية الكلام الكي حكمه إيه؟ مكروه. الكي حكمه مكروه، وقد يفعل للحاجة. بعض يقولوا الكراهة تزول للحاجة، قد يفعل للحاجة، وهو آخر الاختيارات في الإيه؟ حتى المثل الشيء وآخر الدواء الإيه؟ الكي. قوله ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، والتطير حرام. يبقى أنت عندك ثلاث حاجات هنا في الحديث. لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، وده خلاف الأولى. الاسترقاء مش هنقول مكروه، هنقول إيه؟ خلاف الأولى. ولا يكتوون، الاكتواء قلنا إيه؟ مكروه. ولا يتطيرون، التطير ده إيه؟ محرم. خلاص. وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. بيقول إيه هنا؟ اعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري. يعني أمر أي واحد عاقل واحد عايش في الدنيا دي لازم يباشر بإيه؟ الأسباب. لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة للأسباب، لأن التوكل من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع الإيه؟ المكروه. قال تعالى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إيه؟ إليها. طب يتركوا الأمور المكروهة وهم محتاجينها ليه؟ توكلا على الله، كالاكتواء والاسترقاء. فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا للشفاء بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه، إذا دخلنا في مسألة ثانية، ما حكم التداوي عموما؟ حكم التداوي عموما، قال هنا هو قد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأول إنه هو مباح وتركه أفضل، والمشهور عند الشافعية بل عند الجمهور الثاني ان هو ايه مستحب، التداوي مستحب. وحتى ذكر النووي انه ايه مذهب السلف وعامه الخلف، جمهور السلف وعامه الخلف. واختاره الوزير ابو المظفر، وقال ومذهب ابو حنيفه انه مؤكد حتى يداني به الوجوب، ومذهب مالك انه يستوي فعله وتركه، فانه قال لا باس بالتداوي ولا باس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. طبعا أصحاب الشافعي وأحمد الطائفة القليلة اللي أوجبت التداوي، وكلامهم له وجهة في أحد أنواع الأمراض، في بعض أنواع الأمراض اللي هو إيه؟ أيوة اللي هو يعلم بالعادة المضطردة هلاك المريض بدون هذا الدواء. زي ايه؟ واحد بينزف، لو سبته من غير ما تديله حاجة توقف النزيف هو يومه هيخلص، صح كده؟ يبقى انت الان ده ما ينفعش تقول له ايه ترك التداوي هنا مستحب او مباح، لا بالعكس هنقول هنا التداوي ايه؟ واجب. التداوي واجب. يبقى كل ما يعلم بالعادة، واحد شرق شرقة معينة كده وقفلت له القصبة الهوائية، لو سبناها من غير ما نشيلها له هيموت خلاص. واحد عنده فيروس معين او مرض معين علاجه متوفر وبقاءه فتره في الدم ممكن يموته خلاص. يبقى احنا نقول ايه؟ اللي هيفضي بالعاده المضطرده معروف كده الى الهلاك والتلف ويمكن علاجه، لا يعالج. يبقى العلاج ساعتها هيبقى ايه؟ واجب. العلاج ساعتها هيبقى واجب. يبقى خلاصه الكلام في قصه الايه؟ العلاج كلها نقول التداوي الاصل فيه، الاصل في التداوي الاستحباب، لقول النبي عليه الصلاه والسلام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، والامر اقل درجات الاستحباب. خلاص كده؟ اقل درجات الامر الاستحباب، تداووا عباد الله ولا تداووا بايه؟ بمحرم. ويجب التداوي في بعض الحالات التي علم بالعاده المضطرده هلاك المريض اذا لم يتداوى فيها، مثل النزيف ونحوه مما يعلمه اهل الطب. طيب النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما ذكر الاوصاف دي قال عكاشه بن محصن احد الصحابه الفضلاء شهد بدرا وقتل في حروب الرده. عكاشه بن محصن قال للنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ادعو الله ان يجعلني منهم. قال له ايه؟ انت منهم. فواحد تاني قاعد عجب الموضوع قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن في هذا الامر يعني الابواب والمنازل والدرجات الرفيعه ديت ما كانتش ايه؟ مجاملات. ده كانت يعني توفيق من ربنا سبحانه وتعالى وهبات وعطايا من رب سبحانه وتعالى، مش مجامله، وهي لمن يستحقها. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاه والسلام حيي، كان عنده حياء شديد جدا، يستحي ان يواجه انسان بما يكره، احرجه، يقول كلمه احرجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان شديد الحياء، ما يقدرش يقول لحد كلمه احرجه تزعله. طب وفي نفس الوقت مش هيقدر يجامله، مش هنفرق احنا خلاص؟ فيقول له ايه؟ ادعو الله ان يجعلني منها. طب يعمل ايه؟ قال له سبقك بها عكاش. يبقى هو في النهايه عايز يقول له لا، بس قالها له باسلوب لطيف. يبقى قال له لا باسلوب لطيف لا يحرجه ولا يجرحه به، يبقى فيها حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام واستعماله المعارض، واستعماله المعارض. نتوقف هنا واستكمل في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.